السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا لليلة 28 من ليالي رمضان، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم ارض عنا، اللهم اهدنا، اللهم تقبلنا. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن تبلغنا ليلة القدر وأن ترزقنا الأجر التام الكامل لليلة القدر. اللهم آمين آمين آمين. الليلة 28، يعني الجزء 28، وكل يوم آية. وآية النهاردة برضو كده عنوان، يعني نظارة تحطها قدام عينيك وتشوف من خلالها بعد كده الحياة وتفضل فاكرها لآخر يوم في عمرك. بس قبل ما أقولك الآية عايز أقولك كده بس قصة. يعني بصوا يا جماعة، بس قبل ما أقولك قصة برضو، يعني الدين مش كلام، الدين مش كلمتين. يعني عارفين الناس اللي بتقولك ايه، انا نفسي بقى اتغير وابقى احسن واحد وارضي ربنا ويعمل عمره، مثلا يقول لك انا هرجع من العمره بقى اكون بني ادم تاني وهعمل كذا وهخلق. او واحده مثلا في رمضان تقول لك انا بقى هتغير وهعمل الكلام ده يا جماعه ما ينفعش يكون كده عشوائي. تيجي تقول ايه يعني ما اقولوش، يعني اقول لك لا، قلته او ما قلتوش لازم تعمله. انما ما ينفعش ان انت تتعامل مع الدين ان هو مجرد كلام، ما ينفعش. اصلا مش بالكلام، هي ما تزعمش ان انت عايز يعني تدغدغ الدنيا وتكسر وانت اصلا قاعد على جنب. لا لا خالص. عارف اللي قاعد على جنب ده يفضل يقول يا رب سامحني، يا رب هديني، يا رب انا ضعيف، يا رب يا رب انا مش قادر، يا رب قويني، يا رب. انما واحد يفضل يقول انا هعمل وهخلي وهو مش كده، دي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. آية النهاردة بقى لها قصة. ايه هي؟ ان مجموعة من الصحابة يعني كان عندهم، هما بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى وبيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم حماس. فبيقول ابن عباس رضي الله عنه يقول كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه، نعرف بس أكتر حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها عشان نعملها على طول. قال فنعمل به على طول، نعمل العمل ده. قال فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. دي خلاص تبقى مؤمن من غير شك تماما، ده رقم واحد. رقم اتنين تجاهد بقى أهل الكفر، ها هو دي أحب الأعمال. ها وبعدين اللي حصل، قال فلما نزل الجهاد يعني شرع الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله عز وجل الآيات دي، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله يا جماعة زي ما قلت لكم كده، أنا لو بعمل العبادة ومتحمس وشغال هقول يا رب اغفر لي تقصيري ويا رب تقبل. انا لو مقصر هقول يا رب ارحمني واغفر لي وعني اني اكون احسن. انا لو ناوي على حاجة وصادق فيها اقول يا رب عدني انا توكلت عليك وبدأت. انما ان انا افضل اقول انا عايز، انا هعمل، انا هكسر، انا هخلص، انا هنطلق، انا هسارع، وانا مش بعمل كده، فيه هو الدين بالكلام؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ما ينفعش ان انت تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بهذه الطريقه. ما ينفعش ان انت تبقى بتبين ان انت احسن حاجه يعني ابين لك ان انا رهيب وانا غلبان ده التعامل مع الناس كده غلط. ما بالك مع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فانت ما ينفعش ان انت تبقى بتبين حاجة وانت جواك حاجة تانية. طب تيجي تقول ايه يعني ما اقولش ان انا، لا مش قصدي ان انت ما تقولش، قول واعمل. طب مش هتعمل ما تقولش، انما تعمل ايه؟ تقول يا رب عني ان انا اكون احسن وافضل، تواضع. انما اكون ما بعملش وبقول، ان انا اكون عمال ازعم بحاجة مش موجودة فيا، كده انا بخدع نفسي، كده انا مش عارف قدرات نفسي، كده انا مش عارف عجز نفسي، كده انا مش عارف تقصير نفسي. وربنا سبحانه وتعالى ما يحبش منك كده. يا جماعه احنا في رمضان، انا طالب منكم ايه؟ طالب منك ان انت تكون صادق مع نفسك قبل ما تخرج من رمضان. ناوي على حاجة وعدت ربنا سبحانه وتعالى بيها، اعملها. ناوي على حاجة وحاسس ان انت مش قادر عليها، ادعي ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ليها، وخد بالاسباب اللي تخليك تقدر تعملها. انما اوعى تعرض، اوعى تنتكس، اوعى تقع، واوعى توعد ربنا سبحانه وتعالى بحاجة وما تعملهاش. اوعى. وعد الله عز وجل ليس كوعد احد، طالما قلت انا هعمل يبقى لازم تعمل. وبالمناسبة، وحتى لو نفسك فيها شيء من هذا الامر، جاهد نفسك وحبب لنفسك الايمان، وحبب لنفسك الطاعة، وانقاد لله عز وجل، لان انت وانا وحضرتك وحضرتك عباد. احنا عباد، ليس لنا الا ان نقول سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. الخلاصة، ربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلبك، ومطلع عليك وعلى فعلك، فعامل ربنا سبحانه وتعالى بتعظيم، واحسب كلامك قوي، وخليك عارف ان هو طريق واحد، طريق الجنة، واي طريق تاني مش هيوصلك ليها. فسلم قلبك لله، هتأخرك في طاعة الله عز وجل، حب ربنا، حب ربنا اكتر من نفسك، عشان لما تحب ربنا اكتر من نفسك هتقدم كل حاجة هو بيحبها على اي حاجة انت بتحبها. وبعد شوية من المجاهدة هتلاقي نفسك انت مش بتحب الا اللي هو بيحبه، فتلاقي نفسك بتعمل الحاجة بعد ما كنت بتعملها تكلفا وبمجاهدة، بتعملها بعد كده بغير مجاهدة، لان ربنا سبحانه وتعالى فتح لك قبلك قلبك وشرح لك صدرك. ولذلك يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما تجاهد نفسك لله عز وجل، ربنا يهدي لك قلبك ويمشي بعد كده في الطريق اللي يحبه ربنا سبحانه وتعالى، وتلاقي نفسك بتحب امتى كمان الطريق وفرحان بيه، وربنا سبحانه وتعالى يفرح بك. وهذا اعظم فوز في هذه الدنيا اللي يعقبه على طول فوز في الآخرة. قد قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا رب يهدينا ويتوب علينا، ويا رب يا رب يا رب اللي نقوله نعمله، ونقول كل خير، ويا رب يوفقنا لكل خير وكل شيء هو يحبه جل في علاه. جزاكم الله خيرا، ويا رب يعتقنا من النار، ويا رب نبقى من الفائزين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.